تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المجالس نبتدئها بإذن الله تعالى بشرح أوائل حائية بن أبي داود عليه رحمة الله. وهذه الحائية هي تبين مجمل اعتقاد أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم وسلك هديهم. والحائية هي قد جاءت بالمجمل من الاعتقاد، وعددها 33 بيتا، وقد زيد في بعضها من بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كابن شاهين وابن بنا وغيرهم. وقد أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين في هذه العقيدة ما كان عليه السلف والأئمة من أهل عصره. ولذلك قد ثبت عنه أنه قال بعد كتابته لهذه المنظومة، قال: وهذا ما أقول، وهذا ما يقوله أبي، وهذا قول سائر العلماء، ومن قال خلاف ذلك فقد كذب. والمؤلف عليه رحمة الله هو بالمقام والمكان المعروف، فهو عبد الله بن سليمان بن أشعث السجستاني أبو بكر، صاحب المصنفات الشهيرة، إمام حافظ جليل، له قدر معروف في السنة والاتباع، وكذلك في الحفظ والدراية والرواية. وقد زكاه العلماء عليهم رحمة الله تعالى عامة، وهو من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع، فولد عام 230 للهجرة، وتوفي عام 316 عن 86 سنة، وهو ابن أبي داود صاحب السنن، وقد اعتنى به والده وارتحل به وسافر به وطاف به البلدان ليتلقى عن العلماء، وقد أثنى عليه سائر العلماء ولم يطعن به أحد منهم. وقد جاء عن أبي داود عليه رحمة الله تعالى صاحب السنن أنه أشار إليه وقال كذاب. وقد روي تكذيب أيضا عن الأصفهاني عليه رحمة الله. والمراد بذلك هذا التكذيب هو ورود الخطأ عليه من غير تعمد، وهذا لغة عند العرب، وقد اختص به آل الحجاز، وهذا وارد في أشعار العرب. وجاء لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولسان أصحابه أنهم يطلقون الكذب ويريدون به الخطأ من غير تعمد. ولذلك يقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. فالعين لا تتعمد الكذب ولكنها توهم صاحبها. ولذلك يقول أبو طالب: كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ما دام فيه للسيف قائل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وأصل الحديث في الصحيحين، لما أفتى أبو السنابل عليه رضوان الله تعالى شبيعة الأسلمية بخلاف السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، والمراد بذلك أخطأ. وكذلك عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى لما قيل له أن الوتر واجب، قال: من قال بذلك؟ قال: أبو محمد. قال: كذب أبو محمد. وعلى هذا يحمل قول المصنف عليه رحمة الله تعالى قول أبي داود عليه رحمة الله تعالى في المصنف عليه رحمة الله، وهو في الديانة والاستقامة وكذلك العلم والفضل بالمقام المعروف. بل قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى حينما ترجم له في السير، قال: وليس هو بالمقام دون أبيه، وذلك لفضله ومكانته وعلو منزلته وكعبه، وله مصنفات شهيرة في كتاب المصاحف وأشهرها، وكذلك له كتاب البعث، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وله هذه الحائية وغيرها. وكتبه مشهورة متداولة، فله أيضا كتاب السنن وليس هو وهابي متداول. والمصنف عليه رحمة الله تعالى إنما صنف هذه المنظومة الحائية وسمي الحائية لأن آخر قافيته هو حرف الحاء، وذلك من حاجة إليها، فإنه قد وقعت في عصره وفي أوائل عصره فتن تموج كالقول بخلق القرآن، ولذلك قد ابتدع بعد التمهيد بالتمسك بالسنة وبكتاب الله عز وجل بذكر مسألة مهمة، وهي القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وذلك يريد به الرد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم الذين قالوا بخلاف ذلك، بخلاف ما عليه السلام من الصحابة والتابعين. والدليل على ذلك أن المصنف عليه رحمة الله أول ما ابتدع به بعد التمهيد للتمسك بالأصول هو الكلام على أن القرآن كلام الله، وذلك أن هذه الفتنة قد شاعت وذاعت في عصره فاحتاج إلى نفيها ونبذها وبيان أن الحق والصواب على خلافها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قوله تمسك المراد بذلك هو الأخذ بقوة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والإمساك هو القبض باليدين، وكذلك العناية بالاتباع والاقتداء. قال بحبل الله، والمراد به ما ينجو به الإنسان. قال واتبع الهدى، والهدى المراد به بذلك الدلالة والرشاد، وهي على معنيين في كلام الله سبحانه وتعالى، تأتي بمعنى الدلالة بمعنى التوفيق والهداية، وتأتي بمعنى الدلالة والرشاد، ويأتي الكلام عليها. قال ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. الابتداع هو إحداث شيء في الدين ما لم يأتي به الكتاب والسنة، ويسمى إحداثا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والفلاح والنجاة والفوز. المصنف عليه رحمة الله ابتدأ بهذه المعاني إشارة إلى عصر النجاة والفوز والفلاح، والذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم هو أن يتمسك بالكتاب والسنة. ولذلك قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، وأراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله، قيل المراد بذلك كلام الله، وقيل المراد بذلك الشهادتين، وكلاهما مروي عن السلف. فالمراد بذلك هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، أي القرآن الكريم، ولذلك أعقبه بقوله واتبع الهدى. والمراد بالهدى هنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء على كلام لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى هديا، لأن الإنسان يهتدي به ويستدل به على طريق الهداية والخير. وعلى هذا قيل بأن المراد من قوله بحبل الله هو القرآن الكريم، وهذه هي الأصول التي تتكئ عليها الشريعة، وهي أصل كل حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يعتمد على شيء سواها، لا قول عالم ولا غيره. ولذلك من نصب أحدا من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي لولائه ويعادي لعدائه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كما جاء هذا عن غير واحد من السلف كعائشة رضي الله تعالى وغيرها. فالعبد مأمور باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. وكأن المصنف عليه رحمة الله تعالى يريد أن يحاجز من يخالف هذا الاعتقاد، أن مردنا عند الاختلاف هو كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعته، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف الله جل وعلا. فقرن الله سبحانه وتعالى معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعصيته، فمن يطيع الله فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاءت طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقرونة بطاعة الله في مواضع عديدة، وجاءت معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونة بمعصية الله في مواضع عديدة. ويكفي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا نزل به جبريل كما نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق عند السلف عامة، وفي هذا رد على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين لا يحتجون بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار الآحاد التي صح حديثها وأسانيدها. وفيه رد على من لا يحتج إلا بالقرآن، وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كغيره مأمور بأن يبلغ القرآن فحسب، وهذا غاية في الضلال والبدعة. فالله عز وجل قد أمر بطاعته. ولذلك يقول السلف كقول عبد الله بن مسعود وغيره أن ما من شيء قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو في القرآن. ولما سئل عبد الله بن مسعود عن ذلك قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة نبيه، أي بجميع ما جاء به. فمن عصى الله عصى رسوله، ومن عصى رسوله فقد عصى الله، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه ولم يأت بشيء من عنده. والهدى هي من أسماء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمى السنة وتسمى الحكمة وتسمى الهدى. ولذلك قال الله عز وجل: من كتاب الله والحكمة. الحكمة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدى هي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر في مسلم قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة كذلك تطلق على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: عليكم بسنتي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمر الله عز وجل بالدعوة إليها. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما خط لأصحابه خطوطا كما في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود، حديث عاصم بن عزر عبد الله بن مسعود قال: خط للنبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، قال: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل التي تصد عن سبيل الله عز وجل هي البدع والشبهات. فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره وابن ابي حاتم ايضا من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر قال السبل هي البدع والشبهات، ولم يذكر الشهوات، وذلك أن الإنسان تقع منه الشهوة عن علم بالمخالفة فهو أرجى إلى التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من صاحب البدعة، وذلك أن صاحب البدعة يفعلها تعبدا وتدينا، فإن قلبه يشرب حبا لهذه البدعة، ولذلك أصحاب المعاصي والذنوب يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من أصحاب البدع والشبهات، وهذا معلوم ملموس لأنهم يذبون عنها ويدافعون عنها لأنهم يعتقدون أنها دينا. ولذلك ما جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة كما في السنة عبد الله بن أحمد لأولي عبد الله بن أحمد، كذلك عند ابن أبي شيبة في الإيمان وفي المصنف وعند ابن خزيمة وغيرهم، وكذلك جاء في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله لصاحب بدعة توبة، والمراد بذلك أنه لا يوفق لتوبة كما فسره الإمام أحمد عليه رحمة الله. فالقبول ليس المراد بذلك أنه تاب وأناب بقلب خالص، ولكن المراد بذلك أنه لا يوفق إلى التوبة. وما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءت حديث كثيرة لكن جلها واهي بل لا يصح منها شيء، وتعول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ربما لكثرة طرقها وتعددها. قال ولا تكف بدعيا، وهذا من القرائن التي تدل على أن مراد المصنف عليه رحمة الله بحبل الله والهدى الكتاب والسنة، قال ولا تكف بدعيا أي تخرج عنهما، والابتداع هو الإحداث مأخوذ من البدعة، ابتدع فلان أي ابتكر وأحدث، والبدعة مذمومة على الإطلاق، لم يأتي عن أحد من العلماء أنه قال بمدح البدعة مطلقا، بل مراد هنا البدعة الأصلية، والبدعة في الشرع التي ليس لها أصلا في كلام الله سبحانه وتعالى ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ذكر الهدي على معنيين تقدم الكلام عليهما، جاء بمعنى الهداية أي التوفيق والرشاد، وجاء بمعنى الدلالة. أما الأولى فهي مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يوفق أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهو المختص بذلك، ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما المعنى الثاني فهو الهداية، المراد بذلك الدلالة والرشاد، أن يدل الإنسان غيره على خير قد علم طريقه وسبيله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه قد دل الإنسان إلى الخير بقوله وهديناه النجدين، لذلك هدى الله سبحانه وتعالى ثمود، قال وعما ثمود فهديناه أي أدللناهم طريق الهداية والرشاد فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى الغواية والرشاء والغواية والضلال على طريق الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الخير. وما نفاه الله عز وجل من هداية المراد بذلك هو التوفيق، فهو مختص بالله سبحانه وتعالى ليس لأحد من الناس. وما يخالف ذلك أي من هداية النبي عليه الصلاة والسلام فهو البدعة، والبدعة مذمومة بإطلاق في كلام الشارع، ولكن قد جاء في كلام بعض السلف مدح البدعة والمراد بذلك البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، والمراد بالبدعة اللغوية هو إحداث شيء لم يكن موجودا سواء كان أصله موجودا في السابق أم لا، لكنه مندثر حال إيجاده، كما أحيى عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى جمع الناس للقيام، وما يسميه بعض السلف التراويح. ولذلك قال نعمة البدع ابتدأها عمر، وقد جاء مدح مثل هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك عن الشاطبي وغيرهم. ولذلك قد أشار الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه جامع علوم الحكم إلى هذه المعاني عند كلامه على حديث عائشة عليه رضي الله تعالى: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وإلا فالأصل في البدع أنها مذمومة بالإطلاق، وكل ما جاء في أبواب التعبد مما ليس له أصل في الكتاب والسنة فهو بدعة مذمومة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد جاء في مسلم وفي البخاري معلق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمراد بذلك مردود عليه. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما قبولها وردها. فلا بد لقبول العمل من شرطين: الإخلاص والموافقة، شرطان لازمان بلا مفارقة في كل عمل يعمله الإنسان. فلا بد من الإخلاص لله، وكذلك موافقة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن تشترك معه أنها كالقرآن من جهة الاحتجاج ومن جهة لزوم الطاعة ومن جهة التفصيل، فإنها تأتي مقررة لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك تأتي مبينة لما أجمل، وتأتي كذلك مقيدة لما أطلق. فالسنة لا غنى عنها، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها، كما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث الأرباب الأنصارية ويروي عن السلمي وحجر ابن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا تأكيد للتمسك بها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: عليكم بسنتي. وعلى هنا دليل وعلامة على وجود النجوم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها، وهذا تأكيد، وعضوا عليها بالنواجذ. ثم أكد بمؤكد ثالث بيان شدة خطر المخالفة، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال: لعلك تفلح، الفلاح هو الفوز والرشاد، فلا يمكن لناج أن يكون ناج إلا بهذا الوصف. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى شرط الفلاح التقوى، فلا يمكن للإنسان أن يفلح إلا وقد اتقى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل لا يمكن أن تتحقق في العبد إلا بتمسكه بالكتاب والسنة. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بذلك أن يبين أن ما يأتي من تفاصيل الاعتقاد مبناه على كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبل الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله ودين بكتاب الله، ودين من باب الديانة هو الاعتقاد، من باب دان يدين ديانة، ولذلك يسمى ما يعتقده الإنسان دينا. قال بكتاب الله. كتاب الله عند إطلاقه يراد به كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل الكتاب فالمراد به الوحيين القرآن والسنة. وإذا عطف عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يختص بالقرآن، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته يجر عليه يا على الغنم، اقضي بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقيل لي على ابنك القتل. والرجل قال ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكما بكتاب الله. فمن نظر لخطب النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأحكام أولها أما الغنم والوليدة فرد عليك، وهذا بالنص لا بالإجمال ليس في كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، لكنه جاء بالإجمال بإعادة الحقوق إلى أهلها. أما الغنم والوليد فرد عليك، هذا الحكم. الحكم الآخر وعلى ابنك جلد مئة، جاء في كلام الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. الحكم الثالث وتغريب عام، وهذا ليس في كلام الله سبحانه وتعالى مع قوله لأقضين بينكما بكتاب الله. الحكم الرابع قوله عليه الصلاة والسلام واغضي عنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. والرجل في كلام الله سبحانه وتعالى كما في الصحيحين في حديث عمر، ومما نسخ نقضه وبقي حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وكتاب الله إذا أطلق على هذا الإجمال فالمراد به كلام الله عز وجل وكلام نبيه، وهذا يدل على الاقتران في الاحتجاج والمساواة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكلامه مزية ليست لغيره، فقد جعل كلامه الحرف بحسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وهذا ليس لكلام أحد غير الله سبحانه وتعالى، واختص به في بعض العبادات كالصلاة وغيرها والأوراد ونحو ذلك. وأما السنة فاجتمعت مع القرآن بهذا الوصف بكتاب الله، وكذلك اجتمعت مع القرآن من جهة الاحتجاج فهي من جهة الاحتجاج سواء، فمن احتج بها فهو محتج بالقرآن لا فرق بينهما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن ردها فقد رد القرآن. واقترنت مع القرآن أنها تتلى كالقرآن، وقد وصفها بالتلاوة غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتاب الأم، وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب الإحكام قالوا والسنة وحي يتلى، والمراد بذلك أنها تقرأ ويتعبد بقراءتها. واشتركت مع القرآن بوصف آخر وهو الإنزال، أي أنها منزلة من السماء، فالله عز وجل قد أنزل على نبيه الكتاب والحكمة. وهذا محل إجماع عند العلماء أن السنة نزل بها جبريل كما نزل القرآن. قد روى الخطيب البغدادي في الكفاية وابن عبد البر في كتابه الجامع وكذلك أبو داود في المراسيل من حديث الأوزاعي عن حسان أنه قال نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. ومما تشترك فيه السنة مع القرآن أنها وحي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد وصف بالإنزال كثير من العلماء، لذلك في أوائل مصنفاتهم حينما يتكلمون بالحمد لله يصفون السنة بالإنزال كما وصف الإمام العراقي عليه رحمه الله تعالى في أوائل كتابه طرح التفريق، قال الحمد لله المنزل الوحيين، المراد بذلك الكتاب والسنة. فكل شيء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فهو عن الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل إلا الصلاة، فقد أخذ حكمها بالإجمال من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. قد روى الخطيب البغدادي في الكفاية وابن عبد البر في كتابه الجامع وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم أن أحمد بن زيد بن هارون قال إنما هي، يعني ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله، فما من شيء يقف دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن الله جل وعلا. فالأصل في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله أنها وحي من الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق وهذا هو الأصل، إلا ما علم يقينا أنه جرى على العادة وهذا نادر. كذلك في أفعاله، فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، فعل عبادة وهذا هو الأصل، وكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة من أفعاله، ولا يخرج ما يلي من الأقسام عن هذا القسم إلا بقرينة أو نص ظاهر، وتكون القرينة لا بد قوية. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بسنته، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتثال كما جاء في أحكام العدة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي وغيرها من الأحاديث. وفعل عادة وهذا لا يخرج عن الأول إلا بنص أو لقرينة ظاهرة أو لمخالفة إجماع الصحابة له، وهذا يعرف بالنظر في القرائن، ولا بد للقرائن أن تكون قوية. ففعل العادة ما يشترك فيه الناس سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، كلبس الإزار والرداء والعمامة ولبس الجبة وكذلك الصندل من النعال وغيرها، فهذا من العادات. وقد يدخل في هذا على قول البعض تربية شعر الرأس، أو على قول بعض العلماء أنه من العادة التي يفعلها العرب، بل كانوا يمدحون في جاهليتهم من كان له جلمة مما يدل على قوته وبأسه وشدته، وهذا معروف. الثالث فعل جبلة، ما جبل عليه الإنسان مجبور عليه من غير اختيار، وهو كحركة فطرية من نوم واقبة التي لا يملكها الإنسان، وكذلك هيئته في مشيته فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف أنه إن مشى كأنما يمشي من صبب، أي أنه كأنه مصبوب يمشي في منحدر. فهذا المعتاد أن الإنسان بمشيته لا يتفلت، فالناس يعرفون فلانا من مشيته وإن كان بعيدا فيقال هذه مشية فلان، فلا يقال أن الإنسان يتكلف ويمشي مشية كأنما يمشي من صبب. فالإنسان مجبول على المشية ومجبول على هيئة ونحو ذلك، ليس له الاختيار فيها. ويدخل في هذا أصل النوم وأصل اليقظة وأصل الأكل والشرب، لا ما في جاء في تفاصيلها كالنوم على الجنب الأيمن أو استقبال القبلة حال النوم، ولا يصح فيه حديث على قول البعض، قد جاء فيه حديث قبلتكم أحياء وأمواتا وحديث منكر، ولا ما جاء في تفاصيل الأكل، وإن كان أصله جبلة، جبل الإنسان على حبه أي كل الناس، وما في تفاصيل كالأكل باليمين وحب التناول طعام في وقت معين ونحو ذلك كالأسحار ونحو ذلك في الصيام، فإن هذا جاء بدلالات في اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بقرائن عدة. ويدخل في هذا الفعل حب نوع من الأكل كحب الثريد وحب الدبة وحب الكتف من الشاة ونحو ذلك، فإن هذا يجبل عليه الإنسان يحب نوعا من الطعام ونحو ذلك، هذا لا يكون من السنة إلا إذا اقترن بقرينة أخرى تدل عليه على أنه إنما فضله لمزية أخرى. فإن فعل الإنسان هذا الفعل من باب التعبد فإنه يثاب على محبة النبي عليه الصلاة والسلام التي في قلبه دفعته لذلك، لا يثاب لذلك الفعل. وإنما خرجت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قول الكتاب الله هنا لأنه قد جاء بعدها بالسنن، قال والسنن التي، والسنن هي جمع سنة، والسنة هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يضيف بعض المتكلمين من الأصوليين وغيرهم وبعض أهل الحديث من الأئمة المتأخرين وغيرهم قولهم أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا فيما يظهر لا حاجة لإيراده، وذلك أن الصفة الخلقية لا يملكها الإنسان، فالله عز وجل قد خلق الناس في أحسن تقويم. والصفة الخلقية داخلة إما في القول أو في الفعل، فقد تكون الخلقية قولا كالصدق والإحسان، وقد تكون فعلا كالبشاشة والتبسم وغيرها من الإكرام ونحو ذلك. أراد بعضهم إضافة هذه الجمل من قولهم صفة خلقية أو خلقية، قالوا الخلقية قد جاء فيها أشياء منها إعفاء اللحى، وعلى قول بعضهم أن يجعل الإنسان له جنة، فيقال أن هذه داخلة من أبواب التروك، وأبواب التروك داخلة في باب الأفعال. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيلزم من هذا أن نقول أن الأعمال يثاب الإنسان بنيته، أما التروك فلا يثاب بالنية، فيقال هذا لا يسلم، بل أن التروك والأفعال لا بد فيها من النية إذا أراد الإنسان الإثابة، لكنه يرتفع عنه الإثم في باب التروك وإن عدمت النية. ولذلك الوازع الطبعي والوازع الشرعي عند التحذير من المحرم السيئة لا فرق بينهما، أما من جهة الحظ على أفعال الخير فلا بد أن يكون واجعا شرعيا فحسب. والمراد من ذلك أن يقال أن الإنسان يثاب على تركه المحرم وإن لم يحتسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالأعمال، فيقال الأعمال والتروك كلها سواء، تسمى أعمالا. فالإنسان لا يثاب على تركه المحرم إلا بالنية، لذلك قال إنما الأعمال بالنيات. وقد احتج بعض المواقع لبعضهم كالأوزاعي وكذلك أبي حنيفة قالوا أن الإنسان في باب التروك لا يدخل في قوله إنما الأعمال بالنيات. ولعل من أورد وجعل من التمام ذكر صفة خلقية أو خلقية قال من باب نزع الخلاف، ولكن عند النظر أنه لا حاجة إليها. الصفة الخلقية تدخل في باب الأعمال أو بعض أو من باب التروك، وهي داخلة من باب الأفعال من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. خلقية من باب الأخلاق، فالأخلاق تأتي في باب الأقوال وتأتي من باب الأفعال ونحو ذلك. وقد جاء تخصيصها في كلام الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، وقيدها بوصف معين باب الأخلاق ولا حاجة إليها عند النوار، وكذلك عندنا في اللغة وكذلك في الشرع. قال والسنن التي عن رسول الله تنجو وتربح، قيد هنا عن رسول الله، وذلك أن السنة قد جاء الوصف بها فيما جاء عن الصحابة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قيدها قال أتت عن رسول الله لبيان أنه لا حجة بقول أحد ممن يوصف بالسنية أن فعله سنة كبعض الصحابة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإعراب، فأراد نزع الخلاف هنا. وما يتبادر إلى الذهن أن المراد السنة بالإطلاق مما وصف في حديث الإعراب قال من السنن التي أتت عن رسول الله، أي فحسب، ليست أي سنة تأتي، وذلك أنه لا حجة بقول أحد في العبادات إلا بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من وصف فعله أو قوله بالسنية كالخلفاء الراشدين فهذا ليس بحجة إلا إذا أجمع الصحابة، فإجماعهم حجة، لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم كما هو له. أما أن يكون قول الصحابي فليس بحجة من وجوه. الوجه الأول أن الصحابة يختلفوا بعضهم مع بعض، ولو كان قول واحد منهم حجة لقيل باختلاف الحجة مع بعضها ولا خلاف ذلك. الأمر الثاني لو قيل أنه حجة لقيل بوحي ولا قائل بذلك. الأمر الثالث أنه قد ثبت عن الصحابة قولان في مسألة واحدة، والحجة لو الوحي لا يتعدد، وهذا يدل على أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قولهم ليس بحجة. وقد يقال أنه حجة من باب الاستدلال والاستئناس لا من باب حسم الخلاف ونزعه ورفعه، فخلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى موجود ومعلوم، فقد اختلفوا مع بعضهم. لم يوجد أيضا التي يرد بها الحجية على الصحابة أن الصحابة قد اختلفوا مع بعض مع علمهم بأنهم قد خالف بعضهم بعضا، ولو كان قول أحدهم أولى من الآخر لكان محل تسليم. ولم يقل بذلك أحد منهم عليهم رضوان الله تعالى. قال تنجو وتربح، النجاة هي السلامة، أن يسلم الإنسان من الشر. ولذلك الإنسان إن أراد أن يدخل في مسابقة في شيء من أمور الدين والدنيا فإن بقي بنفسه ولم يخسر شيئا فهو ناجي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف من لم تخطفه كلاليب جهنم قال فناج مسلم، أي نجا منها وإن لم يحصل له فوز. وأما ما زاد عن ذلك فهو الربح. ولذلك الإنسان يدخل في تجارة فإن سلم له رأس ماله فإنه ناجي، وإن زاد على ذلك فإنه رابش. ولذلك وصفها، أي وصف من تمسك بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ناج ورابح، أي حاصل له كمال النجاة وكمال الربح. وهذا أفضل ما يسعى إليه الإنسان. وحينما أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى هذين البيتين أراد بذلك أن يبين أن ما جاء في هذه الأبيات إنما هو اعتمادا على الكتاب والسنة، وأن الحجة فيها لا حجة في غيرها، فيقطع الاستدراك عليه أن يقول أنه احتج بقول أحد غير كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالكلام على هذه المسألة، وهي من المسائل العظام التي قد وقعت فيها الفتنة ووقع فيها البلاء. فهذه المسألة لم تكن موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بهذا اللفظ مخلوق أو غير مخلوق بهذا اللفظ. جاء فيها من حديث عبد الله بن مسعود وهو منكر جدا، لكنه قد جاء عن بعض الصحابة. وأعلى ما جاء في هذا الباب ما رواه ابن جرير الطبري من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عن رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي عوج قال غير مخلوق. وكذلك ما أخرجه الدارمي وغيره من حديث عمرو بن دينار قال أدركت الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم نحو من 70 كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ونشأ القول فيها بعد ذلك، ووقعت الفتنة واشتدت في عصر الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكان فيها القول شديدا في أوائل عصر المصنف عليه رحمة الله ابن أبي داود. ولذلك ابتدع فيها لأنها كانت الفيصل بين أهل البدع وبين أهل السنة، فابتدع فيها بقوله وقل، أي أنها أصبحت علامة على أهل السنة وآل الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع. قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أيجب عليك أن تعتقد وتقول بلسانك أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق؟ وكلام الله سبحانه وتعالى قد أثبته الله عز وجل في كتابه العظيم في مواضع عدة، منها قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، وقوله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور، وقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى. فالله عز وجل موصوف بالقول والمنادات والكلام، وكلام الله سبحانه وتعالى قد وقعت فيه الفتنة والفرقة، فأصبح فيصلا بين أهل الضلال وأهل الحق والهداية. وقد ضل في هذه الصفة طوائف، ضل فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، فظل فيها لأهل البدع على ثلاثة أقوال. ذهب الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان الذين قد أخذوا بدعتهم من اليهود. فالجهم بن صفوان قد أخذ بدعته من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم قد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان قد أخذ بدعته من طالوت وهي أخ كبير الأعصم الذي شهر النبي عليه الصلاة والسلام. وطالوت قد أخذ بدعته من الذي أعصم اليهودي. ولذلك أصل بدعتهم من اليهود عليهم لعنة الله. ولذلك الجهمية قد قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مخلوق. فأول بدعة الضلال السورة الأولى من سورة الضلال ضلال الجهمية، فإنهم نفوا أن يكون لله كلاما، فتعولوا ما جاء في القرآن الكريم وتحايلوا على كلام الله سبحانه وتعالى، كما تحايل الجهم بن صفوان على قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما فنصب كلمة الله، فجعل المتكلم موسى وكلم الله موسى تكليما، ولكنه يخاطب بقوله لما كلمه ربه والله سبحانه وتعالى المتكلم. فقد أضاف الله عز وجل الكلام إليه بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنفوا إضافة الكلام إلى الله وقالوا أن القرآن مخلوق. فقد وقعوا في ضلالين، أنهم قالوا أن القرآن مخلوق وكذلك نفيهم أن يكون لله كلاما. وأما الطائفة الثانية فهم المعتزلة، فقالوا أن القرآن مخلوق وأضافوا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى إضافة المخلوق إلى الخالق. قالوا فالإضافة هنا في قوله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله كإضافة سائر المخلوقات إلى الله. وإضافة الشيء إلى الله تكون على حالين، يأتي الكلام فيهما بعد ذكر الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة التي ظلت الصورة الثالثة من أحوال الضلال في هذه المسألة ضلال الأشاعرة والكلابية الذين قالوا أن لله عز وجل كلاما لكنه بغير حرف ولا صوت. قالوا فالكلام على نوعين، كلام النفس يحدث في النفس وليس فيه حرف ولا صوت فهذا هو كلام الله، وكلام بحرف وصوت وهذا ليس بكلام الله. واعتقاد أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق بحرف وصوت. ولذلك كلام الله سبحانه وتعالى يسمع ورداؤه يسمع من الله سبحانه وتعالى. القرآن منه نزل ومنه بدأ، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك كلام الله عز وجل هو القرآن الكريم. فالله عز وجل موصوف بالقول وبالمنادات وبالكلام وبالصوت، ثبت هذا كله في أحاديث كثيرة، وكذلك ثبت بعضه في كلام الله سبحانه وتعالى. قد روى الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فنداء الله عز وجل يسمع، يسمعه الناس سواسيا من بعد كما يسمعه من قرب. وهذا يبطل قول الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن الكلام نفسي ليس فيه حرف ولا صوت، فكلام الله عز وجل مسموع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك أضاف الله عز وجل الكلام إليه بقوله كلام الله. والإضافة إذا أضيف الشيء إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من حالين: الحالة الأولى إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي المرادة هنا في كلام الله سبحانه وتعالى بقوله كلام الله، كسائر الصفات كسمع الله وبصر الله وغير ذلك يقال كلام الله. الحالة الثانية إضافة المخلوق إلى الخالق، كان يقال الخلق عيال الله وخلق الله وصنع الله وعباد الله ونحو ذلك، أي مخلوقون من خلق الله. والفرق بين الأول والأول والثاني، الحالة الأولى والثانية، كيف يفرق الإنسان بينهما؟ إذ أن كل منهما مضاف، فيقال يفرق الحالة الأولى والثانية بين إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة المخلوق إلى الخالق، أن المضاف إذا كان لا يستقل بنفسه فإنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام لا يمكن أن يكون بنفسه، لا بد أن يقوم به قائل، فيقال كلام فلان وكلام الله ونحو ذلك. فالكلام إلى الله من باب إثبات، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وإذا كان المضاف يقوم بنفسه ويستقل بها يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فيقال خلق الله عباد الله، فهؤلاء لهم مشيئة أثبت الله عز وجل لهم كقوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من حجج أهل الضلال في هذا الباب في قولهم أن القرآن مخلوق، احتجوا بشبه واهية سواء من أشعار العرب أو ببعض الظواهر من كلام الله سبحانه وتعالى أو بعض لزوم هذه الصفة. الحجة الأولى لهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى وصف قوله بوصف حيث قال: قد حق القول مني، فقال مني، كما قال الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما في السماوات وما في الأرض من الله، فالقول من الله أيضا، أي أنه مخلوق من الله. وهذه حجة واهية، وذلك أن الإضافة بمن هنا كما تقدم في الإضافة في إضافة الصفة إلى الموصوف، فيقال بقوله منه لا يمكن أن تكون من خلق الله لأنها إضافة لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الكلام يضاف إلى الله عز وجل كإضافة الصفة إلى الموصوف. وأما قوله جميعا منه إضافة المخلوق إلى الخالق. ولذلك يقول أهل السنة أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، فقالوا وروح منه هل هو من الله؟ فعيسى كان بكلمة الله، كان بكل ولم يكن هو كل، فمن قالوا أنه هو الله، الذين قالوا فالنصارى أن المسيح هو الله، وذلك أن الله عز وجل يقول وروح منه أي من الله، وكذلك من قالوا أنه ابن الله. إذن فالجهمية قد وافقوا النصارى في هذا الباب من جهة هذا الاحتجاج، ولكن هذا جهل بلغة العربي أولا، وجهل بمعاني القرآن، وجهل بأصول الإسلام ثالثا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كل ما في هذه من شاءها منه من خلق الله سبحانه وتعالى خلقها، نظير قوله وروح منه أي من الله أي خلقها. فعيسى ليس هو كن أي كلمة الله، وإنما كان بكن، وهذا يجوز أن يقال أنه من فلان. الحجة الثانية الذين احتجوا بها بأن القرآن كلام الله، قالوا احتجوا ببعض أشعار العرب أن الكلام هو ما في الفؤاد، قالوا قال الأخطل والكلام ما في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا. وقالوا بعض الحلولية أن كل قول يقال هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله جل وعلا، وذلك أن كلها موصوفة بالقول. ولذلك قال بعض أئمة الملاحدة من الحلولية وغيرهم والكلام منا كله كلامه، سواء منا نظمه نثره ونظامه، قالوا فالمنثور والمنظوم بما في ذلك، قالوا كلام الله سبحانه وتعالى كله من الله مخلوق، وهذا يجري على قول في الاحتجاج بكلام الأخطل، يجري على كلام من قال أن الكلام هو ما في النفس، وهذا يجري على كلام الأشاعرة والكلابية. فالمعتزلة قد فارقوا الجهمية، قد وافقوهم بنبي أن كلام الله مخلوق، لكنهم قد خالفوهم بإثبات كلام الله وإضافته إلى الله، قالوا لكنه مخلوق. فالجهمية نفوا أن يكون لله كلاما أصلا، وتأول الأشاعرة والكلابية الكلام فقالوا لله عز وجل لكنه كلام النفس من غير حرف ولا صوت، هذا كله ضلال. الحجة الثالثة من حججهم، قالوا نحن نتكلم بكلام الله ونتكلم بغير كلام الله، فهل نقول أن كلامنا بكلام الله ليس بمخلوق، وكلامنا الذي هو كلامنا يكون مخلوقا؟ فنقول حينما نتلو القرآن هذا كلام الله ليس بمخلوق، وحينما نتكلم بكلامنا نكون مخلوق وهو سيان، وهذا من اللوازم التي لا يلزم منها. ولذلك اعتقاد أهل السنة قالوا حينما يقرأ القرآن القارئ يقال الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فالكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، ويأتي كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى على هذه المسألة. ويحصل التنبيه هنا أن أهل البدع أساس ضلالهم هو تشبيههم الخالق بالمخلوق، فالمعطلة مشبهة، والمشبهة والمعولة قد عطلوا النص عن حقيقته لكنهم صرفوه، ليس بمعطلة كله لكنها مشبهة، فكل معطل مشبه. كيف يكون؟ فمن قال أن هذا ليس من الصفات أصلا فلله عز وجل ليس بكلامه لكنهم تعولوا إلى وجه آخر أو عطلوه ونفوه أصلا، فكيف يكون المعطل أو المشبه يكون معطلا؟ كل من عطل صفة من الصفات لا بد أن يكون مشبها. لما؟ لأنه قد استقر في نفسه وفي علمه تشبيها فأراد تنزيها فوقع في التعطيل. فمن قال كلام الله مخلوق أو قال ليس لله كلاما، قالوا نحن نتكلم بكلام الله، فإذا تكلمنا بكلام الله وتلونا القرآن ونتكلم بكلامنا ونتلوه فهذا يكون ليس مخلوق وهذا مخلوق. وكذلك حينما يعطلون صفات الله عز وجل كلها كصفة العلو، قالوا حينما يعلو الله عز وجل وينزل إلى السماء الدنيا هل يخلو عرشه أو لا يخلو منه؟ وكذلك قالوا حينما يستوي الإنسان على عرشه يكون العرش مساويا له أو أكبر منه أو أصغر منه، هذا كله بسبب تشبيههم وإهمالهم لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فوقع في قلبهم تشبيها فأرادوا تنزيها فوقع منهم تعطيلا حيث أرادوا التنزيه. ولذلك لا يصرح المعطل بالتشبيه لأنه أراد البعد عنه النفرة منه فوقع في التعطيل. ولذلك يقال أن ما استقر في ذهنك وأردت أن تهرب منه وقعت فيما هو أخطر منه وهو التعطيل. ولذلك يجب عليك أن تستقر في ذهنك أصلا قبل أن تنظر في شيء أن الله ليس كمثله شيء، فلا تنظر في مسألة خلو العرش ولا المساواة ولا كيفية النزول وغير ذلك. ولذلك يقال أن الله عز وجل له علو ويستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا والليل ينقلب من بلد إلى بلد وثلث الأخير باق في الدنيا على الدوام، كيف ينزل الله عز وجل؟ هذا ليس من منهج أهل السنة، والسؤال بدعة وضلال. ومن خطر في ذهنه أن الله عز وجل إن نزل خلا عرشه منه فقد استقر في ذهنه تشبيه للخالق بالمخلوق لكنه لا يستطيع أن يبوح به فباح بالتعطيل، وهذا أساس بدعة المعطلة، وهذا هو الضلال. والمشبه شبه تصرح بالنزول وخالف، وقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكلام في تقريب خلاف البدع في هذه المسألة كلام يطول، لكن خلاف أهل البدع في هذه المسألة خلاف له أصول وطويل، قد يأتي الإشارة إلى كثير منه. والبدعة في قول خلق القرآن قد ابتدعها الجهم بن صفوان وخذا عن جعد بن درهم. ومن قال بأن كلام الله عز وجل مخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى أصلا وظل عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكذب الله عز وجل فيما أخبره عن نفسه حيث أضاف الكلام إلى الله. ولذلك حكى غير واحد من أئمة الإسلام أن الجهمية ليس من الطوائف 73 فرقة لأنهم كفار، والطوائف 73 هم الطوائف البدعية. ولذلك قد ثبت عن سفيان الثوري ويوسف الأصباط قال الجهمية ليس من الطوائف 73، وذلك أنهم قد كفروا وكذبوا بما ثبت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى كفرهم غير واحد من العلماء. وقد نص الإمام اللالكائي عليه رحمة الله على كفر الجهمية في كتابه سوء اعتقاد أهل السنة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في منيته: لقد تقلب كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. قد حكاه اللالكائي الإمام عنهم، حكاه قبله الإمام الطبراني. وقد حكي عن أكثر من 50 من أئمة الإسلام قد حكموا بكفرهم، لكنه لا يتجرأ بكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة وترتفع الشبهة التي قد وقعت عنده. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله قد كفر الجهمية، لكنه ما كفر أعيانه. وكذلك الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. فمن قال كلام الله مخلوق فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، بل من قال حرفا من كلام الله مخلوق فهو كافر بالله. وهذه الكلمة كفرية وجهمية ليسوا من أهل الإسلام، وليسوا من الطوائف المتوعدة بالنار. فالطوائف 73 هي الطوائف التي تنتمي للإسلام وداخلة في دائرة الإسلام، لكنها في موغلة في البدعة. ويدخل في هذا الطوائف الإسلامية، ويخرج منها الطوائف التي تزعم إسلاما وهي خارجة من الإسلام. يقول: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. ويجب على المؤمن أن يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. وفي كلام الله سبحانه وتعالى يجب على المؤمن أن يثبت أن القرآن غير مخلوق، وأن يضيفه إلى الله كلام مليكنا. قال: كلام مليكنا، وفي إثبات صفة الملك لله سبحانه وتعالى، وهو الملك المطلق الكمال الذي لا يعتريه نقص. فكل شيء تحت ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. قال: بذلك دان الأتقياء وأصحوا، أي بهذا الاعتقاد قد دان الأتقياء من أهل الإسلام والإيمان. ولذلك قد ثبت عن المصنف عليه رحمة الله أنه قال في آخر رسالته هذه: قال: هذا ما أقول، وهذا ما يقول أبي، يعني صاحب السنن، وهذا ما يقول علماء الإسلام، ومن قال خلاف ذلك فقد كذب. والأتقياء من جمع تقي، مشتق من التقوى، وهو أن يتقي الإنسان مواطن الشر أو مواطن الشبهة. ولذلك التقوى هو أن يحترز الإنسان من المحرمات، وأن يتبع ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به ويجتنب ما نهى عنه. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عباد الله وقاية. ولذلك قد عرف التقوى غير واحد من السلف، فقال عليه رحمة الله: قال: تقوى الله أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وهذا من أجمل وأحسن التعاريف لتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: لذلك دان الأتقياء وأصحوا، أن يجب على المؤمن أن يصح بهذا القول. والإصح هو أن يبين الإنسان ما يعتقد، وليس المراد بذلك المعنى الخاص عند أهل اللغة الفصاحة وأن يكون الإنسان بليغا، وهذا معنى أدق من المعنى الأصلي. فالإفصاح هو أن يبوح الإنسان، لا أن يكتفي بقلبه فقط. ولذلك قد جمع بين الأمرين، قال وقل ثم قال وأصح، أي بين من غير شبهة ومن غير إضمار. فليجب على المؤمن أن يبين قوله، ولا يفهم من قول المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله قل غير مخلوق كلام مليكنا، ولا قوله وأصح أن الإنسان لا يعتقد ويكتفي بالقول، كلا، وهذا له أصل في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله. فالإنسان يقول لأن الأصل في قوله أنه يوافق ما يعتقد. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة هو أن تعلم وتخبر بما وقر في قلبك. نقف إلى هذا القدر ونكمل إن شاء الله عصرا. نعم، في هناك أسئلة؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.